يجد شخصا يفهم أكثر وعنده إدراك أكبر وعنده وعي أشد وعنده إحاطة أتم، فعندئذ يستخرج من هذا اللفظ النبوي ما لم أستخرجه أنا، ويفهم ما لم أفهم، ويدل على ما لم أدل عليه. فلا ينبغي التحجير الناس على شيء ما أو حصرهم في فهم راو معين. وعشان كده تلاقي بعض الناس لما بيجي الآن يعني يجابه بالحديث يعتل بالعلة دي، يقول لك ما أنا لا أضمن أن ده لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا من تصرف الرواة، ودي حيلة خبيثة ماكرة، لما تيجي تحاجج أحدا من أهل البدع مثلا وتلجئه بقى إلى لفظ الحديث وتقول له الحديث هو بيقول كذا، يقول لك أنا لا أضمن أن دوت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون الكلام بعض الرواة. لكن طبعا الرد على هؤلاء أن الرواية بالمعنى وإن كانت وقعت بالفعل، لكن كل حديث روي بالمعنى ستجد له حديثا أصله روي باللفظ النبوي موجود. يعني اللفظ النبوي موجود، ليس نادرا وليس خفيا وليس ضائعا. وإن كان علماء أقروا بأن هناك كثير من الناس يروي بالمعنى، فإنما عرفوا ذلك لأنهم قرنوا بين هذا اللفظ واللفظ الأصلي، وإلا ما كانش يعرف يقول كده. يعني أنا كيف أقول أن هذا الحديث مروي بالمعنى إلا أنا عندي الحديث الأصلي موجود، عندي الأصلي موجود وأقول لك ده مروي بالمعنى، ها؟ لكن لو أنا ما عنديش حديث، ما عنديش غير لفظ واحد بس، لفظ واحد فقط فيش غيره لحديث ما، أقدر أقول ده مروي بالمعنى؟ مستحيل. طب كيف عرف؟ أنت كنت هناك وسمعت، يعني أكنت مع النبي وسمعت لفظ آخر ده لفظ تاني اللي في البخاري؟ فده إنما يسوغ إن هو يقول لك إن يقول لك إن اللفظ اللي أنتوا بتكلموا دوت هذا اللفظ اللي أنتوا بتحجون به، هذا اللفظ ده تصرف رواه. نقول له كيف عرفت ذلك؟ جبته منين بقى دوت؟ بناء على فهمك أنت للأمر يعني، ولا عندك اللفظ الأصلي وده لفظ التصرف؟ لابد اللي يقول إن ده تصرف من تصرفات الرواة يبقى عنده اللفظ الأصلي موجود، أو عنده المبرر لذلك ابتداء، المبرر العقلي العلمي المبني على القواعد الذي يقر له الجميع ولا يخالف فيه أحد، مش مجرد إن هو مش داخل دماغه فيقول لك ده قطعا تصرف فيه الرواة. يبقى إذن كل واحد مش عاجبه حديث يقول هذا روي بالمعنى، هذا روي بالمعنى. فالأمر ده ما يتخذوه البعض للطعن والخروج والهروب من بعض الدلالات من بعض الأحاديث وهو في غير موضعه، إنه يحتاج إلى تبعات أخرى، محتاج إلى تكملة. اللي يقول إن دوت مروي بالمعنى تصرف رواه، يجيب لنا الحديث الأصلي اللي ما فيهوش الكلام دوت، وإن لم يفعل فالآن إحنا على هذا حتى يأتي غيره. نعم. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. المعنى اصلا ممكن ما يتضحش، وساعتها الراوي حيال عدم الوضوح هذا، اما ان هو يفهم غلط، يفهم بمزاجه ويفهم على هواه فيقع له التصحيف والخطا بعد ذلك وسوء الفهم، وقد يروي المعنى فيسيء اكثر، زي ما وقع لبعض العلماء الاكابر اللي هو ابو موسى الزمن، كان يقول نحن من قنا يفتخر ويقول نحن من قوم، أبو محمد العنزي يقول نحن من قوم صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة. فهو الراجل من إيه من العنزي هذا كان يتصور وقع في ذهنه، وهو إمام حافظ ورجل كبير القدر يعني، لكن جل يعني ما جل عن عن عن عن, عن, عن, عن, عن السهو والنسيان والخطأ والتصحيف أحد، كل واحد لازم يعني يقع له شيء كهذا علامة البشرية. فكان يفتخر ويقول نحن من قوم من صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن موسى الزمن، اللي هو مفكر ان الحديث، ظن ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي لعنزة، يقصد الى قبيلته يعني يتوجه لقبيلته كده ويصلي ولا حاجه، فقال ده فخر لنا يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لعنزة يعني اللي هي الرمح القصير، العنزة الرمح القصير، حط كده ستره له صلى الله عليه وسلم فيصلي اليه. فوقع لهذا الامام لهذا الحافظ هذا التصحيف، ايه وظن هذه منقبة لقومه، وكان يفتخر بهذا، كان يفتخر بهذا جدا، والأمر ليس كذلك. وطبعا هو يعكل له سئل، وهو واضح من من من من عبارات هذه أنه هو يفتخر بذلك، أنه هو فهم الحديث غلط، فهم خطأ. فتصور بقى لو رواه بالمعنى هذا الرجل الحافظ في هذه النقطة بالذات، وقال مثلا أن يعني نفسه كان يصلي إلى قبيلتي، شال عنزة دي خالص، ما هو عنزة دي يراها هي قبيلته، مش يراها السيف أو الرمح القصير، فراوا بمعنى فرح قائل إن صلى الله عليه وسلم يصلي إلى قبيلتنا، وبعد ذلك واحد جاب أو زود شوية ونقص شوية، فتجد الحديث تغير تماما. فعدم الوضوح الرواية يحتاج من يقع الراوي ساعتها في أحد أمرين، إما أن هو يصدق ما وقع في أهله من أول نظرة

وبدأ يصنع هذا الكتاب ويوضح هذه الأوهام، وسنفصل فيها أكثر في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهون.